أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الخامس في اللواحق، وهي مسائل أربع. كلامنا كان في ما يتعلق بأحكام الأموات، فالخامس من هذه الفرائض المتعلقة بأحكام الأموات مسائل أربع. قال: الأولى، لا يجوز نرش القبور، أي أن نرش القبر يؤدي إلى هتك حرمة الميت، والميت يحرم هتك حرمته لأنه كالحي، فكما أنه يحرم هتك حرمة المؤمن حيان، يحرم هتك حرمته ميتان، فلا يجوز نرش قبره ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم، ولا يجوز نقل الموتى إلى بلد آخر بعد دفنهم، لا يجوز. ولا يشق الثوب على غير الأب والأخ، لا يجوز. يعني إذا مات ميت فهل يجوز أن يشق من يتقرب إليه، إما لكونه ولدا أو لكونه أخ أو لكونه مثلا عم أو ما شابه ذلك؟ نقول بالنسبة للأب يجوز له أن يشق ثوبه على فقد ولده، نعم. وبالنسبة للأخ كذلك، وبالنسبة للأخ كذلك، لكن غير هؤلاء لا يجوز. كأن مثلا المرأة تشق جيبها على فقد زوجها، لا يجوز. العم مثلا يشق ثوبه على فقد مثلا ابن أخيه، لا يجوز. الخال وما شابه ذلك، الأب يجوز والأخ كذلك، فيجوز على الأخ ويجوز على الأب. قال: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ، ممكن. المسألة الثانية، فالواضح هذا، الشهيد يدفن بثيابه، الشهيد يدفن بثيابه، لكن من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه؟ الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه هو الذي يقتل في ساحة المعركة مع الإمام المعصوم، بإذن الإمام المعصوم أو بإذن نائبه. أما إذا كان قد أدركوه وهو ما زال حيا ثم مات، فهذا يغسل ويكفن. نعم حتى لو كان مع المعصوم يغسل ويكفن. نعم إذا أدرك في ساحة المعركة مقتولا فهذا لا يغسل ولا يكفن، يرسل بثيابه. أما إذا أدركوه وهو حي ثم مات فهذا يغسل ويكفن. قال الشهيد يرسل بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو، الخفان والفرو. ما يلبسه في رجلين نحلين او حذاء مثلا، والفرو الذي عليه. أصابهما الدم او لم يصدهما على الأظهار أي في الفتوى، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره، ما في فرق. المسألة الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدين، حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدين، حكم البالغ العاقل يعني المجنون والصغير إذا قتلا في ساحة المعركة فلهما من الحكم للكبير وكما للعاقل. المسألة الرابعة، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، متى يقطع ويخرج؟ يقول صاحب المسالك هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم، يعني لا حرم تقطيعه، ويجب مراعاة الأوفق الأوفق في إخراجه كالعلاج ونحوه. ويشترط العلم بموت الولاد، فلو شك وجب الصبر، ويتولى ذلك النساء او الزوج او محارم الرجال ثم الاجانب، ويباح هنا ما يباح للطبيب بالضرورة، وعند الضرورات تباح المحظورات. قال وان ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الايسر وانتزع. الام ماتت والجنين ما زال حي، يشق الجانب الايسر ويخرج وخيف الموضع. انتهينا من غسل الاموات. قال واما الاغسال المكنونه فالمشهور منها 28 غسلا. الاغسال المكنونه يعني الاغسال شنو؟ مستحب يعني. 16 للوقت، وهي غسل يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة يستحب الاغتسال، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، يعني إذا الواحد يغتسل غسل الجمعة حتى قبل أن يصلي صلاة الفجر، إذا طلع الفجر عليه يغتسل الجمعة ويصلي خلاص. وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء. قلة الماء إذا انتظر يوم الجمعة ما رايح يحصل الماء للاغتسال، فيجوز تعجيله يوم الخميس وقضاؤه يوم السبت. وإذا فاته يوم الجمعة الاغتسال يمكنه قضاء الاغتسال، قضاء الغسل متى؟ يوم السبت. لا يوم الجمعة هذا. نعم يجزعون فيه. لكن يستحب مع الوضوء. بالخصوص إذا لم تكن على وضوء. وستة في شهر رمضان. أول ليلة منه. وليلة النصف ليلة الخامس عشر مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، وسبع عشرة ليلة السابع عشر، وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين، وهذه الليالي هي التي يحتمل فيها ليلة القدر وليلة الفطر مستحب، ويومي العيدين ويوم عرفة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث النبوي الشريف، وليلة النصف من شعبان هو الإمام المنتظر عليه السلام، ويوم الغدير اللي هو الثامن عشر من ذي الحجة تنصيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والمباهلة يوم المباهلة وهو الذي باهل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من نصارى نجران. قال وسبعة للفعل، هذه للوقت اللي مرت علينا للوقت، ستة عشر للوقت وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام يستحب لك الاغتسال قبل لبس الإحرام، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، يعني كسوف كلي سواء كان الشمس أو القمر، يعني إذا أراد قضاءها على الأظهار، وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، وخمسة للمكان وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة المشرفة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. مسائل أربعة، الأولى ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما صاحب المسالك يقول استثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها والسعي إلى رؤية المطلوب، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب فيتأخر عنهم الغسل. قال وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله. المسألة الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب، إذا اجتمعت أغسال كثيرة كغسل يوم الجمعة وكغسل الزيارة وكغسل الإحرام وكغسل دخول مثلا مكة وغسل دخول الحرم وغسل إلى غير ذلك، فلا بد أن تنوي الأسباب، أما تقول أن الله تعالى بدون أن تنوي الأسباب لا يكون صحيحا. قال إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينوي السبب، وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، يعني إذا مثلا على غسل جنابة ورد اغتسال هذه الأغسال يكفيه أن ينوي هذا الغسل وباقي الأغسال متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالجميع. والأول أولى أنه ماذا؟ أنه يعدد الأسباب ويلي القربة المطلقة لكل هذه الأوتار. المسألة الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا في وجوب غسل من سعى إلى مطلوب ليراه، ليس مجرد الرأي، ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب كما يقتضي طرح العبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغوص ولا فرق بين مطلوب الشرع وغيره. حامدا يعني السعي إلى مطلوب يراه حامدا بعد 3 أيام، فهذا يستحب الغسل بعد رؤية المطلوب. وكذلك غسل المولود، غسل المولود والأظهر الاستحباب فيهما. الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة. الأول ما يصح معه التيمم، لأن قلنا الطهارة الترابية هي الطهارة الاضطرارية وهي التي تسمى بالتيمم. فالتيمم تارة يكون عن الوضوء وتارة يكون عن الغسل. قال الأول فيما يصح معه التيمم وهو ضروب أقسام، يعني الأول عدم الماء، لا يوجد ماء حتى أتوضأ أو حتى أغتسل، حينئذ أتيمم. قال ويجب عنده الطلب، لكن لا أتيمم مباشرة، وإنما يجب علي البحث عن الماء، يجب علي الطلب للماء. قال ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع، إن كانت الأرض سهلة، يعني منبسطة، فغلوة سهمين، فغلوة سهم كانت حدنة، يعني شنو؟ لا كبار لا سلاع، ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت. يقول صاحب المسالك المراد من ضيق الوقت، المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء والطهارة والصلاة ولو ركعة. تماما. قال ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهار. ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفي لطهارته، لا فرق بالأخبار، فلعدم تجزئ الحدث. وبذلك رد على بعض العامة حيث حكم بتبعيد الطهارة المائية والتيمم في الأعضاء المختلفة، كما هو في التوضيح وما هو في المسالك. الناس العامة عندهم التبعيد في الطهارة، إذا الوضوء إذا عند ماء لا يكفي فقط إلا لغسل الوجه، فيغسل الوجه ويتيمم لليدين. إذا الماء يكفي فقط لغسل الوجه واليد اليمنى، يغسل الوجه اليد اليمنى ويتيمم للباقي. هكذا احنا عندنا إذا الماء لا يكفي للكل تنتقل إلى التيمم. الثاني عدم الوصلة إليه، الماء موجود لكن ما أتمكن من الوصول إليه، كما لو كان الماء في بئر وما عندي شيء استخرج به الماء، أو الماء موجود لكن هذا الماء يصعب علي الذهاب إليه بوجود خطر، بوجود سبح مثلا أو ما شابه ذلك. قال الثاني عدم الوصول إليه، فمن عدم الثمن أو لا الماء موجود لكن يباع وأنا ما عندي الثمن لشرائه، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، فإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة. فالرابع وكذا القول في الآلة الثالث الخوف. ولا فرق في جواز التيمم بين ان يخاف لصقا او سبعا او يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد او الشين، الشين باستعماله الماء، عارفين الشين شنو؟ عارف ما الشين شنو يعني؟ لا، الشين هو ما يصيب الجلد بسبب استعمال الماء فيكون خشنا ويصاب بالشخطار، هذا يسمون الشين. جاز له التيمم لان في ضرر استعمال ماء فيه ضرر. وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش ان استعمله فيستعمله للشرب ولا يستعمله للطهارة بل ينتقل الى التيمم. الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به، وهو كل ما يقع عليه اسم الارض، كل شيء يصدق عليه انه من الارض، يصدق عليه عنوان الارض، يجوز لنا ان نتيمم به. ولا يجوز التيمم بالمعادن، لان المعدن ليس ارضا، نعم يستخرج من الارض لكن ليس معدن. ولا بالرماد، ولا بالرماد الذي يكون شنو؟ استحالة بسبب النار. ولا بالنبات المنتحق كالأشنان والدقيق أو كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض نورة، عارفين النورة؟ إيه؟ الأرض التي تخرج منها يجوز التيمم بها. والجف، عارفين الجف؟ ها؟ ايه؟ على السرعة بس. فتراب القبر يجوز التيمم بتراب القبر. وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجف ولا بالوحل، ولا بالوحل مع وجود التراب. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب، يعني صار الغالب التراب، جاز التيمم به. وإن لم يجوز، وإلا لم يجوز عفوا، يعني وإذا كان الغالب هو المعدن فلا يجوز. ويكره بالسرخة، يعني الأرض شنو؟ المالحة والرمل. ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها، مرتفع يعني مرتفع، ومع فقد التراب، ما مش تراب، يتيمم بغبار ثوبه. يجي تقول لي، يقول لي ما عندي تراب اتيمم، اقول لك حتى غبار الثوب، لان الثوب فيه غبار، البساط فيه غبار، جدار عليه غبار، او لبد فرجه، لبد فرجه، السرج الذي يركب عليه، لبد السرج يعني السرج نفسه، يعني مكان البارد من السرج يكون عليه غبار، يجوز لك ان تتيمم به. او عرف دابته الا على الدابه عليها غبار مثلا، يجوز ان تتيمم به. ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل. صار واضح؟ الطرف الثالث في كيفية التيمم، كيف نتيمم؟ قال ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا يصح التيمم. و ويصح مع تضيقه، أي بحيث لا يبقى من الوقت إلا مقدار أداء الصلاة الكاملة. والمعتبر تضييق الظن، فلو تبين السعاء لم تجد الإعادة. لكن قال وهل يصح مع سعته، مع سعة الوقت هل يصح؟ فيه تردد، والأحرص المانع، والأحرص المانع. والواجب في التيمم النية، لأن الحفاظة أن تارة حفاظ الوضوء وتارة حفاظ الغسل، واستدامة حكمها كما في الوضوء وكما في الاغتسال. والترتيب، يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، يعني شنو؟ يعني هل كيفية؟ يضرب طبعا يشيل الموجود على يدين المحابس، بعد ما يضرب من قصاص الشعر، من قصاص الشعر إلى طرف الجبهة، أي عفوا إلى الطرف العلوي للأنف، يعني. وبعد ذلك امسح بباطن الكف اليسرى ظهر الكف اليمنى، وبعد ذلك بباطن الكف اليمنى ظهر الكف اليسرى. هذا هو التيمم. طب يضح. يقول فالترتيب، يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، إلى طرف أنفه. البعض يسوي شيء هذا ترى مو صحيح، هي اشتباه. أن يحرك باطن الكفين على الجبهة، لا، قال من قصاص الشعر، من قصاص الشعر إلى وين يعني؟ إلى يكون استيعاب إلى طرف الأنف من جهة العليا، يدخل الشريط يمسح، يدخل الجبينين، بعدين أما بهالكيفية نعم احتياط وجودي من الإمكان من هالكيفية، لكن أن لا تنوي أن المسح من هنا وهنا، وإنما هذا الباب المقدمة، يعني حتى الجبينين، هذا الجبين وهذا الجبين يدخل في المسح، زين، وتلقى بعد ذلك من أعلى إلى طرف الأنف من الجهة العليا. واضح؟ قال ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، يعني شنو؟ يعني هل كيفية؟ ايه؟ أسنده إلى الفيل، ثم لقلة من يقول بهذا الرأي أو لبراحه، ولذلك والأول أظهر، والأول أظهر تركته، يعني كما في التوضيح تجب الموالاة المباشرة وإلى ذلك وطهارة. أي نعم نعم. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه في الوضوء، إيه؟ فلا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. شوف إذا كان عن الغسل ضرب مرة ثانية، هذا إذا كان عن الغسل يعتبر ضربتين. الضربة الأولى تمسح بها الجبين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف من جهة العليا، زين، وتمسح بها الكفين والبربة الثانية تمسح بها الكفين. باعتبار ان اكو فارقة ان هذا للغسل لا للوضوء. لا لعله روايات وردت في هذا. وقيل في الكل ضربتان، وقيل ضربة واحدة، والتفصيل أبهار، أنه إذا كان عن وضوء ضربة واحدة، وإذا كان عن غسل ضربتان. هو نعم إيه أيضا. وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي، مثل السارق قطع أصابع مثلا يمسح عليها. لو قطعت من خلاص هذه اليد ما عليها مسح، يمسح عليها. ايه اسقط بس الوجه، يفرش الوجه، يبقى عليه بس الوجه. ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو ابقى منها شيئا لم يصح. مو اليد ايدي هذه ينال لها هذه الابهام نال شيء تطلب الشريف، لا ما يصير، لا ارفع هذه مني ها ها لا تصير فيها هذه ايه لازم كامل شريف. مو اليد هاي لها نازه ما يحتاج امسحها، لا لازم يكون المسح لازم ايه. ويستحب نقض اليدين بعد ما تضرب، يستحب نقض اليدين لإزالة ما عليهما من آثار الغبار مثلا بعد ضربهما على الأرض. فلو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة. علي الله لا الآن قلنا لو أنه نسى موضع النادي يذكرون ثم صلى فذكر أنه لم يصل موضع النادي، فماذا يجب عليه؟ يصل موضع النادي ويعيد الصلاة فقط. لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. الطرف الرابع يأتي عليه السلام إن شاء الله. أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.